بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، لا حولنا ولا قوة إلا بك، فاجعلنا من عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. آمنا بك سبحانك ونحمدك سبحانك على نعمك وأفضائك، نسألك المزيد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وفقنا ولا تخذلنا يا الله. أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وتوفنا وأنت عنا راض، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا يا الله ممن أحببتهم ورضيت عنهم وكتبت لهم الرضا في الدنيا والآخرة. اسمعوا معشر الجن، قبل ساعة من الآن كنا في وعظ، في بيان، في خطاب، في آية القرآن، في سنة المصطفى العدنان، ذكرناكم وعظناكم وجهناكم لله تعالى. منكم من صرخ لا إله إلا الله أسلمنا الآن. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أصحار مرشوش على العتبة، وسحر مدفون في مقبرة قرصون. وسحر مشروب ومأكول، ولم يسلم حتى الأثاث، افطار الدنوي في البيت. طيب، إلى الله المشتكى، أشكو بثي وحزني يا الله. ماذا يقول من سحر وظلم ودفن؟ حساب عظيم عند الله. إلى كل جنين يهودي، عيد أسلم لله. عيد أسلمت، أسلمت عيد، خلاص عيد أسلمت. الرقية تعيد الجن تعيد. أسلمت، أسلمت عيد، أسلمت. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأشهد، وأشهد أن محمدا، أن محمدا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. طيب، كنت يهودي أو نصراني؟ ما هي؟ كيف كنت؟ الديانة التي كنت عليها؟ تعلم ماذا صنعت لهذه السيدة؟ شتت عمل خمول. والله من يسمع لمعاناتها ومنعة أبنائها وزوجها، عز عذبها وربي في كل شيء. في كل شيء أخوة أخوات. في كل شيء. أخوة أخوات أخوة كل العائلة الأقارب كله. تعطيل في المال في الرزق في المكانة في السمعة في كل شيء. عذبتها. كلمة لها معنى بعيد. ما تسواش والو بسقى خير منها. بسقى خير منها محيدها من الأرض ميتة. كل كلمة قلتها أنت الجن اليهودي الذي أسلمت قالتها هي وقال أبناؤها والمعاناة عشتها وأعرفها. معاناة طويلة شباب حينما يعيش الإنسان هكذا صعب جدا. كبير مع ذلك الصبر. عذبتها وربي عذبتها عذابا كبيرا في نفسها في جمالها في وظيفتها. هي أستاذة لن تنعم لا بوظيفة ولا بمال لا بزوج لا بأبناء. حتى الأبناء تشعر لهم جفاء وبعد وقسوة تجاه الأم. طيب تعيدون ويسافرون ويسألون عنها. كل شيء موجود لكن لا سعر. أسأل الله أن يحييك على الخير والطاعة. عذبتها عذابا كبيرا شديدا عظيما والله مع ذلك صبر حليم فجعلك تسلم ليغفر رحمك ربي. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين في هذه الساعة جميعا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. يا رب اغفر لنا يا رب. اللهم امحو جميع ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. يا رب يا الله في هذه الساعة اغفر لنا يا رب العالمين وارحمنا يا الله. اكتب علينا يا الله جميعا يا الله. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا نغفر من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الأبرار الأخيار يا الحي يا قيوم. جميل لطيف العفو رأك على الذنوب العظيمة فسترك وصبر وأتى بك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله فله الحمد والرضا. لا إله إلا هو سبحانه ما أعظمه سبحانه ما أعظمه سبحانه ما أعظمه سبحانه ما أعظمه. وفق إلى إسلام أو توبة فقد وفق إلى كل خير. والله الذي لا إله إلا هو. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا اللهم تب علينا يا رب. طهر قلوبنا وجوارحنا وأبداننا يا آمين. قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قلها. اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمتها كثيرا يهودي، كنت يهودي لتعلم اليهود ماذا يصنعون بالناس، في جمالها، في قوامها، في مالها، في وظيفتها، مع زوجها، مع أبنائها، مع جيرانها، مع أهلها، مع أقاربها، في نفسها، في أنفاسها، في كل شيء عذبت. والأمور أكثر من هذا، في كل شيء عذبت. سنوات ذهبت، سنوات ضاعت من عمري. الأبناء معه أتوا، الحمد لله، من أتى معه في الخير، وسيأتي البقية إن شاء الله. بالرقية يجمع الشمل بفضل الله تعالى، بالرقية تحل البركة والخير. أسأل الله ينفعنا وينفع بنا يا رب العالمين. أتذكر ما سمعت منها البارحة وقبل البارحة حينما بدأنا الأمر جلل، وما كتبه ابنها الأمر عظيم جدا، معاناة عظيمة، صاحبته وأبنائها، وكل واحد له قصة. أسلم من بداخل ابنها الحمد لله نصراني، وأسلم اليهودي الذي كان بداخل زوجته التي أسلمت وكانت نصرانية، وأسلم الذي بداخلها، أسلم اليوم الذي بداخل ابنها الصغير كذلك. ولله الحمد والمنة، كل جن أسلموا لله تعالى، وقطعنا يعني أكثر من نصف المشوار. ولله الحمد والمنة، في ظرف يومين له الحمد على نعمه العظيمة، على ما كان صحيح العظيم خديم. أسأل الله أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، لا نقول بسمع ولا رياء، ولكن لنعلم فضل الله عز وجل، وليوقن الناس أن العلاج في كتاب الله، لا في شعوذة ولا في دجل، وأن الصبر يأتي معه النصر بفضل الله عز وجل. قل أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. الحمد لله رب العالمين. طيب، تخرج منها طاعة لله، لا يبقى في الجسد أذى، لا يبقى في الجسد. ماذا في البيت؟ ماذا في البيت؟ في البيت أنا وعرشي في البيت. في بيتها. في بيتها أبقى أنا وعرشي في البيت. تبقى جن معمر. يعني بيتها بيتك. بيتي، نعم بيتي. سكنت فيه سنوات. بيتي. فأصبح عرش لك. بيتي عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش من كل جهة، عرش كل جهة من كل جهة، ملكت كل البيت، ملكت كل البيت. في الجزائر، في الجزائر. ملكت كل البيت. صح؟ نعم. في أي مدينة؟ في رويبة. منطقة صناعية، مدينة معروفة ومشهورة قرب المطار. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، إنما المؤمن إخوة. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجعلنا على الحب وعلى الخير. اللهم آمين. وأن يصرف عنا كذا الكائدين والمجرمين والشياطين واليهود الظالمين المغضوب عليهم. اللهم ألف بين المسلمين يا رب العالمين. ميتين ما كاش خدمة. كاش خدمة. ما كاش شاطرة بزاف، ما كاش خدمة، ما كاش خدمة. شاطرة فاهمة، قارية مربية، ما كاش والو والو والو. نعم. والو والو الاحتقار، الذلة، تحت تحت تحت تحت دائما بتسوى وينه، تحت تحت تحت تحت. هذا ما صنعوه الأصحار، صنعت من أجل هذا، والجن كان بداخلها من أجل هذا، هو يتحدث ينطق بهذا صراخ، دائما صراخ. لأسباب أسباب حينما يشد الحسد. هذه الأصنحات خالتش محترمة، زعما محترمة، زعما عندها مكانة، سمعة، موديل، تعرف تربي، تعرف تهدر، تعرف تحطة وين، تحت تحت هنا تحت. تفهم شو تحت؟ نعم فهمت فهمت فهمت فهمت. محيتها من الأرض، محيتها من الأرض، محيتها، تعيش ميتة هكذا، بك تروح وتجي، تروح وتجي، تروح وتجي. هكذا صنعت. كم سنة وأنت على هذه الشكل؟ كم سنة؟ سنوات طويلة. كم سنة؟ أكثر من 20 سنة؟ سنوات. أكثر؟ نعم نعم. أكثر من 20 سنة. أكثر من 25 سنة. أكثر من 25 سنة. ولا ربما أكثر. وأنت على هذا الشكل، تعذبها. فعلت بهم جميعا كل واحد له قصة عظيمة جدا رأيتها بعيني قبل الرقية وأثناء الرقية وبعد الرقية. جميل. ليس خيال وليس مرأة كما سمع مشاهدة توني عن كثير من الكلام، لكن حمد الله تعالى غنية تفقر. صلاح ديون كثيرة، صلاح الأبناء يصلح عقوق وجفاء، ديون كثيرة أبناء زوج، مشاكل كثيرة، بئر ورا بئر من المشاكل، بئر أكثر وبئر من المشاكل، وهكذا لا يستيقظون، لا يستيقظون. هكذا أردت وهكذا فعلت. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. هكذا أردت. فهمت مليح. هكذا أخلاق، مكاش أخلاق، تربية مكاش، سكن مكاش، مال مكاش، رزق مكاش، ورث مكاش، كلش مكاش. والآن بعد الإسلام، والآن بعد من الله عليك بالإسلام، بعد الموعظة التي سمعتها في الصباح قبل ساعة، أتركها وأتركهم جميعا، أتركها وأتركهم جميعا. خلاص يكفي خلاص، يكفي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم يا رب العالمين اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسان وجنا يا رب العالمين، واجعل ما نقدمه في ميزان حسناتنا واجعله ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح بيوت المسلمين، واحفظ بيوت المسلمين من كل سوء وأذية يا رب العالمين. أسلمت الإسلام. اسمع، سحر في الشمبرة، صار دبا سحر موجود في صار دبا موجود في صار دبا طب دنوي طب دنوي معمرة قدام سرير معمرة قدام سرير معمرة بإذن الله بإذن الله سيستخرج إن شاء الله تعالى سحر أسود حجر أبيض دم دراهم مربعات مثلثات حذاء حذاء حذاء جعلوا البيت كله أسحار أسحار عديدة أسحار كثيرة جدا تدخل البيت تموت تموت تدخل البيت تموت بيت تموت احتقار خارج البيت والموت داخل البيت موت البيت موت موت شجار شحناء بغضاء عدم التواصل كلش كلش واش حبيت واش حبيت واش تحب تلقى والسبب انت والاصحاب واش حبيت تلقى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة والله يغفر سبحانه وتعالى من تاب تاب الله عليه تبت إلى رب العالمين تبت إلى رب العالمين اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين لولا توبة الله ما تبنى اللهم تب علينا يا رب ثم تاب عليهم يتوبوا إنه التواب الرحيم راسي راسي الحمد لله غافر الذنب اسمع يا جني خلقك الله تعالى لطاعته وعبادته تسمعني؟ كتسمعني؟ نعم نعم خلقك الله تعالى لطاعته وعبادته نعم فاعبد الله سبحانه واتبع هدي نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤذي خلقا لا أؤذي خلقا لا تعذب لا أعذب لا تتعاون مع الصحابة لا لا خدام في البيت كثير البيت كثير لا خدام كثير في البيت لا ينامون لا ينامون لا ينامون لا ينامون لا لا لا لا لا من هم الذين لا ينامون الخدام أهل البيت من الإنس ماذا تقصد الجن لا ينامون جن ولو ناموا لاستراحنا لكنهم لا ينامون يحرسون البيت يحرسون البيت لا يكلون ولا يتعبون يحرسون البيت طيب بإذن سأظهر لهم إن شاء الله كيف يحصنوا البيت بإذن الله حتى تطل هذه الجان والشياطين والأسحار تستخرج وتبطل طاعة الله عز وجل أنت عليك قل وعاهد الله أن أخرج منها وعاهد الله أن أخرج منها وعاهد الله أن أخرج منها وعاهد الله أن أخرج منها وعاهد الله أن أخرج منها وعاهد الله أن أخرج منها يلا بسم الله خرج منها يا بسم الله بسم الله هيا خرج الله أكبر أن يخرج منها بإذن الله الآن هي ولا تعاود الرجوع تعاون على البر والخير في كل مكان طاعة لله جل وعلا الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو. لا أخرج، أنا أتلو عليك آية الكرسي، اسمعني، أنا أتلو عليك آية الكرسي وأنت تخرج، سمعتيني؟ نعم. يلا هيا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات. احنا بعدها تغلط، ها؟ بعدها تغلط، مؤمنة حبتش. مؤمنة، مؤمنة بزاف، تخاف ربي، حباتش، رميتها دي تحت فم الباب، حباتش. مؤمنة، مؤمنة خطيرة، مؤمنة خطيرة، هذه مؤمنة خطيرة، يعني حباتش. يعني كنتي باغي تعمل الفواحش. آه. سبحان الله، فواحش. حاوزتو الزوج، حاوزتو، حاوزتو باش تروح دير فواحش، بصح هي خطيرة، حبتش. كل يوم تدعي ربي، كل يوم تصلي، كل يوم تذكر، كل يوم تمشي وتهدر وحدها في الزنقة، كل يوم تقول له يا ربي حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله نعم الوكيل، يا رب انت تقدر وانا ما نقدرش، يا رب انت تعلم وانا لا علمش، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب. وعرة وعرة وعرة بزاف، وعرة ما حبتش، وكنت تطبع فيها تطبع فيها حتى الأرض، لا ما حبتش، ولات ولات تدخل الدار تكتب تكتب تكتب مع الكراسي تاعها، تكتب تكتب تكتب، طيب العشاء عندك أبي بخيبر، تحترقد فوق البنك، تشوف تلفزيون، دير قرآن، أو ترقد، صباح كيف كيف تمشي وتهدر في الطريق، وتدعي ربي في الطريق، تمشي في الطريق، تعلم دراري دعاء أدعية، تقول لهم ادعوني، ادعوني، ادعوني، قول لهم ادعونا، ادعوني، تقول لهم ادعوني، وتعلمهم، غلبتني، غلبتني، غلبتني أذكار، تربية، أخلاق. ندمر، انا ندمر، ما كاش وين وين، ما خليتهاش تخدم، ما خليتهاش تخدم، يحبوها كامل الناس، مثال يخزروا فيها كامل كامل، يخزروا فيها يحبوها، نماذج في الاخلاق في النشاط، والحمد لله من الله عليك بالاسلام، لك الحمد لله. لا لا لا لا لا لا، تقعد هكذا، تقعد هكذا. اسلمت، اسلمت، نعم. طيب اذا لابد ان تغير السلوك الاحسن، كتسمعني؟ اسلمت غير السلوك احسن، والا ما يحبهاش، غير تغير السلوك،